قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. الآن مالك رحمه الله جاءنا بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي، ما قالش إذا صلى أحدكم في أهله وأتى المسجد فليصلي مع الناس، ولكن رأى الرجل بالفعل لن يصلي وخاطبه بذاك الأسلوب، ألست برجل مسلم؟ لا تفعل إذا جئت صلي مع الناس. في أدل من هذا ولا أوضح؟ ها؟ بهذا الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اتضحت المسألة وثبت حكمها ولا لا؟ ها؟ بعد هذا روح مالك وجيب لنا حديث أثر عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل ابن عمر. طيب يا مالك ما تقول الرسول أفتانا في هذا، ليش تروح تدور على ابن عمر ولا على عمر نفسه؟ رجلا سأل ابن عمر أصلي في بيتي وآتي المسجد فأدرك الناس أصلي معهم؟ قال نعم. سبق أن أشرت يا إخوان بأن مالك رحمه الله إنما يورد الآثار الموقوفة على الصحابي لأي شيء؟ ليبين ما كان مجملا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبين بأن العمل مستمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة ثالثة، يورد مالك الأثر عن ابن عمر وعن أبي أيوب وعن أبي سعيد وغيرهم. لماذا؟ لأن بعض الناس كان يقول لا تعاد الصلاة بعد ذلك، لأن الرسول أمر الرجل أن يصلي مع الناس، أي إذا كان الرسول يأمهم، إذا كان إيش؟ إذا كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية في الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد في غيره، فقالوا هذا خاص بما كان إيش الإمام فيها هو رسول الله. فمالك يورد ذلك عن ابن عمر وذلك بعد رسول الله. فهل ابن عمر قال للسائل لا تفعل لأن ذلك كان خاصا برسول الله، ولا قال عم افعل يبقى الحكم مستمر ولا لا؟ وأيضا هناك من يقول إذا كان في المساجد الثلاثة لأن فيها تتضاعف الحسنات، الصلاة بألف بمئة ألف بخمسمائة، أما في عامة المساجد فهي سواء فلا إعادة. فمالك رحمه الله يورد الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليبين أن إعادة الصلاة مع الناس عامة في كل زمان ومكان، وليست خاصة بإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي هنا سؤال الرجل لما سأل، طيب أنا أصليها مع الناس، ولكن أي الصلاتين أجعلها فريضتي؟ صلاتي يعني فريضة؟ هل أنوي هذه التي سأصليها مع الأنوها نافلة ولا أنوها فريضة؟ فابن عمر رضي الله تعالى عنه لاجتهاده قال وهل هذا لك؟ يعني اختيار أو تقدير أو تسجيل أو المجازات عليها ليس لك، الجزاء على الفريضة وعلى النافلة راجع لمن؟ راجع إلى الله. وهل هذا لك؟ اتركها لله سبحانه وتعالى، يجعل لك منهما ما شاء ويعتبر لك الفريضة إحدى الصلاتين والثانية تكون لك نافل. هذا كلام من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، فيه تصليه مع الجماعة. نعم، اتفق ايضا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اسبق منه على الحكم في اعادة الصلاة وفي ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، هو الذي يختار لك ايهما تكون الفريضة. نعم.